رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما جاءت الدعوة ولسه والدعوة ضعيفة يوم تلتفت لإيه عمل عناصر الأمة دي يوم يخلي بلال الحبشي هو اللي يقدم ويجي سيدنا عمر يمسك صهيب وهو رومي يقول نعم العبد صهيب لو لم يخف الله لم يعطى يعني عدم عصيانه لله طبيعة فيه حتى وإن لم يكن حيخاف النار رسول الله صلى الله عليه وسلم يجي على سلمان وهو فارس سلمان منا آل البيت ومش قال من قال ده منا من العرب ولا ده قال منا آل البيت يبقى هذا نسب الأنبياء يبقى نسب الأنبياء ليس إيه لا ليس دما كذلك الانتماءات الأخرى ما هو الدين مش وطن أبدا الدين مبدأ اللي يبقى فيه يبقى أخوة وبنوة وكل حاجة.